الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لحكمك ولا معقب لأمرك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. مرحبا بكم في هذه الجمعة، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ضيوفا على الرحمن عز وجل، نودع فيها أياما طيبات مباركات، نودع فيها أياما نفحات، أياما أغلقت عنا فيها أبواب النيران وفتحت لنا فيها أبواب الجنان. بعد أيام قلائل أيها الأحبة، نودع شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي حبان الله به، والذي اصطفاه الله لنا، والذي أكرمنا الله به، وأكرمه الله بمن استضافه وأكرم ضيافته وأحسن ضيافته. أيها الأحبة الكرام، جاء هذا الشهر العظيم منحة ربانية للأمة الإسلامية جمعاء. شهر رمضان جاء لصياغة القلوب صياغة جديدة مع رب العالمين، جاء لضبط الجوارح ضبطا جديدا مع رب العالمين، جاء ليقود الجسد كله يركع ويسجد ويذكر ويستغفر لله رب العالمين. لهذا أيها الأحبة الكرام، إن هذا الشهر العظيم شهر رمضان، لا ندري أتأتي علينا أيام أخرى ونحن على قيد الحياة في رمضان آخر، أم أننا سنودع رمضان هذا ونلقاه بين يدي الله عز وجل. لا تدري كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كثير من عمال بيضحك، وربما القدر يسوق إليه الكفن في الطريق. لا ندري، لا ندري هل هذه الأيام تعود علينا ونحن في حب فيما بيننا أم في بغض فيما بيننا. لا ندري هذه الأيام تعود علينا ونحن نجتمع في هذا المسجد نذكر الله فيما بيننا، ويستغفر بعضنا لبعض، ويصافح بعضنا بعضا، نتراحم فيما بيننا، ينفق الفقير على ينفق الغني على الفقير، ويعطف القوي على الضعيف، ويجبر الصحيح كسر المريض. لا ندري أيها الأحبة الكرام، إن بعد أيام قلائل قد سلسلت الشياطين وغللت وقيدت، لكنه بعد أيام قلائل سيفك قيده، وأصبح كالفريسة التي جاعت فترة طويلة 30 يوم أو 29 يوم، جاع ولكنه ينتظر فريسته. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ليست العبرة بمن سبق بالصيام والقيام، ولكن العبرة بمن ثبت على أثر الصيام والقيام. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يربط على قلوبنا برباط الإيمان ورابطة التقوى. شهر رمضان أيها الأحبة، من كان يعبده كرمضان فإنه بعد أيام قلائل ينتهي، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت، فإن رب رمضان حي لا يموت. ولذلك المطلوب منا أن نكون ربانيين ولا نكن رمضانيين، ما نكونش بتوع شهر رمضان وانتهت القضية، ولكن نكون بتوع ربنا، نكون بتوع ربنا. هكذا يجب على الإنسان أن يتعامل مع القرآن والصلاة والزكاة والإنفاق والتسابق والتسارع في فعل الخيرات في غير رمضان كما كان يفعل في رمضان. انظروا إلى قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، قراءة القرآن، وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة، صلاة الفرائض، صلاة السنن، صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، صلاة نوافل، أقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه ثلاث أركان: ركن الصلاة، وركن الزكاة أو الإنفاق، وتلاوة القرآن، وهم في شهر رمضان الركن الرابع. وإذا أردتم الركن الخامس فإنكم حين تتجهون إلى القبلة فتولون الكعبة بين أيديكم. هؤلاء أو هذا الفريق كله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، من هم دول؟ يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. طب ليه بتجر تجارة لن تبور؟ هذه تجارة لن تهلك، لن تنفذ، لن تخسر. بالتاجر مع رب العالمين بأقل أنواع الرصيد بتكسب أعلى معدلات المكاسب في غير رمضان، فما بالك برمضان، وما بالك بليلة القدر التي هي بألف شهر. برع رب العالمين أن تتاجر فيها باليورو 83 سنة، بركعة ب83 سنة، بكلمة طيبة ب83 سنة، بفعل خير ب83 سنة، بإصلاح ذات البين ب83 سنة. أي عمل بتعمله، أي عمل بتعمله في هذا الشهر وخاصة في ليلة القدر بعبادة 83 سنة. لذلك يرجون تجارة لن تبور. إن الذين هجروا فراشهم، إن الذين هجروا نساءهم، إن الذين هجروا أوقات فراغهم، إن الذين أقبلوا على كتاب الله فتلوه، وإن الذين أقبلوا على بيوت الله فركعوا وسجدوا، وإن الذين أقبلوا على أموالهم فأنفقوا، وإن الذين أقبلوا على أهليهم فتصالحوا وتصافحوا وتغافروا وعفى بعضهم عن بعض. كل هؤلاء إنما يرجون تجارة مع رب العالمين، إنهم لن ينكسروا إلا لله، ولن يخضعوا إلا لله، ولن يركعوا إلا لله، ولن يسجدوا إلا لله. تجارة مع رب العالمين فهي تجارة غير خاسرة، تجارة غير خاسرة لن تبور. انظر، انظر إلى بقية الآية: ليوفيهم أجورهم، يعطيك الأجر مقابل العمل، إذا لن يضيع أجرك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لن يضيع أجرك عند رب العالمين. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. طب الحكمة إيه من كلمة شكور بعد كلمة غفور؟ كلمة شكور، كلمة غفور، تلوت كتاب الله يغفر الله لك الذنوب، أقمت الصلاة يغفر الله لك الذنوب، أنفقت في السر والعلانية يغفر الله لك الذنوب، صمت رمضان يغفر الله لك الذنوب، أقبلت على الله عز وجل، انتصرت على شيطانك، فأنت تستحق الشكر من رب العالمين. تستحق الشكر من رب العالمين. ولذلك إن هذا كان لكم جزاء يوم القيامة حين تجد نصيبك في الجنة ومكانك في الجنة، وجزاء ما أقبلت به على الله وأطعت الله فيه في الجنة. الله يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سعيكم مشكورا. لذلك ربنا يقول في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي الآخرة لا يقطع بالأيدي ولا بالأرجل، سعي الآخرة لا يقطع بالأبدان، وإنما الذين يسعون إلى الآخرة يسعون بقلوبهم لا بأرجلهم، يسعون بقلوبهم. فالسير إلى الآخرة، السير إلى الله سير قلوب. فمن وجد نفسه بعيدا عن كتاب الله فليبحث عن قلبه فلا قلب له، ومن وجد نفسه بعيدا عن بيت الله فليبحث عن قلبه فلا قلب له، ومن وجد نفسه بعيدا عن الإنفاق فليبحث عن قلبه فلا قلب له، ومن اختلى بنفسه فغرت نفسه وافترسه شيطانه فليبحث له عن قلب جديد فلا قلب له، فلا قلب له، ماتت قلوبهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال العلماء أن الجوارح إنما هي حرس حدود للقلب، حرس حدود للقلب. اللسان حرس حدود للقلب، الإيد حرس حدود للقلب، العين، السمع، الأرجل، الشم، التذوق حرس حدود للقلب. القلب هذا هو بيت المملكة الذي يقود الجسد كله إلى طاعة الله عز وجل، ولكن عليه حراس. فإذا ما اختل توازن حرس من حراسه اخترق الطريق إلى القلب، فأصبح لا مجال للطاعة فيه، ولا مجال للآخرة فيه، ولا مكان لله فيه. ولذلك الله يحذرنا بقوله في الحديث القدسي: لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب عبد المؤمن أبدا. هذا الإنسان الذي اخترقت الدنيا الطريق إلى قلبه فتمكنت من قلبه وأصبح لا يجد لله نصيبا في قلبه، فإنما اخترقته لأن الحراس غفلوا عنه. ربما تخترقك الدنيا من باب إيدك، تبطش بها وتفسد بها، بدل أن تزرع بها غرسا لك في الجنة فأنت تفسد بها في الأرض، بدل أن تزرع تنسج لك بها نسيجا في فراش الجنة فأنت تقطع بها الأرحام في الأرض. يدك تبطش، يدك تظلم، يدك تقطع، إنما هذا الفعل إنه يخترق الطريق إلى القلب فيقسي القلب ويبعده عن طاعة الله وعن ذكر الله. ولذلك يقول النبي: إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. جاء رمضان ليجعل من القلوب قلوبا طاهرة، قلوبا تراقب رب العالمين. لا نأكل، لا نشرب، لا نفعل فاحشة، لا نتاجر في مخدرات، لا نرتكب الزنا، لا نسرق، لا نقتل، لا نسب، لا نشتم، لأننا نراقب الله، وفي إمكانك أن تفعل كل ذلك دون أن يراك الناس. لكن رمضان جاء مدرسة تربوية، جاء ليقطع الطريق على الذنوب. فالذنوب للقلوب كالبنزين الوسخ لمطور السيارة، البنزين الوسخ يعطل السيارة لا يسيرها، هذا البنزين الوسخ. كذلك الذنوب إنما هي أوساخ تدخل على القلوب فتدنسها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذنوب إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. ذنب. ثم يقول النبي في حديث آخر: إن العبد إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. لو فعلت ذنب دخلت نقطة سودة على القلب، فإذا تمادى في ذنبه اتسعت حتى تعلو القلب، وذلك هو الران الذي ذكره الله في سورة المطففين. كلا بل ران على قلوبهم، اتغطت قلوبهم بالمعاصي والذنوب، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رمضان جاء ليوقظ القلوب ويأخذ القلوب إلى رب العالمين ويطهر القلوب، ثم رمضان جاء ليوقظ هذه الحراس. من لم يجتنب قول الزور، اصحى يا لسان، انت حارس على القلب من ناحيتك، لا تعود نفسك على قول الزور ولا الفحش ولا السب ولا القذف ولا الشك. امسك لسانك واتق الله، وليسعك بيتك، ولكن هذا منهجك في رمضان وفي غير رمضان، والا يخترق القلب من طرف من ناحيه اللسان. جاء القلب ليض، جاء رمضان ليضبط البصر والسمع والشم ويضبط الارجل، تلك الارجل التي كثيرا ما سعت الى المحرمات في رمضان. ما ينفعش نصوم ونروح لاماكن المحرمات، وقفت الارجل فاغلقت الطريق عن الشهوات واغلقت الطريق عن اختراق القلوب، اغلقت الطريق عن اختراق القلوب. وللأسف الشديد بعد رمضان ايها الأحبة الكرام نغفل عن قلوبنا ونفتح الطريق على مصرعيه لجوارحنا، فلتفعل ما تشاء. انتهى رمضان، ولكن الإنسان الذي يضع في بيته كنزا لا يترك بابا مفتوحا، الإنسان اللي حاطط كنز في بيته بيأمنه ما يسيبش أي باب من الأبواب مفتوح، وإلا يسرق منه اللص، وأكبر لصا يسرق منك هو شيطانك. وشيطانك في صلاتك بالذات، سيدنا النبي يقول ليصف لنا هذه السرقة، يقول أسوأ الناس سرقة، أكثر واحد حرامي الذي يسرق من صلاته. يا ساتر يا رب، حرامي في الصلاة بتاعته، وين بناد ربنا وممكن توصف بوصف حرامي، لكن ما انتش حرامي مصاري، ده انت حرامي حسنات. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، طالع النازل خلاص. ولذلك ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ما فهمت منها، ما تأثرت منها، ما خشعت فيها، ما خضعت فيها، ما ظرفت عيناك الدموع فيها، ما شعرت جلودك فيها. هكذا أيها الأحبة الكرام يجب علينا جميعا أن ننتبه يجب علينا جميعا أيها الأحبة الكرام أن ننتبه، أن ننقذ الحراس، نوقظ القلوب، نوقظ النفوس. ولنعلم جميعا أيها الأحبة الكرام أن الإنسان غافل ولا يغفل عنه، الإنسان غافل لكنه لا يغفل عنه، لا يغفل عنه. لماذا؟ شيطانك لا يغفل عنك، ملك الموت لا يغفل عنك، أنت مطلوب بين اثنين لا تستطيع الفرار بين منهما، أنت مطارد من الشيطان وأنت مطلوب من ملك الموت. الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولملك الموت مأمور بك في لحظة ما، في زمن ما، في مكان ما على اي حال ما يأتيك على غفلة. عندنا جسم رجل نصلي عليه الان بعد صلاة الجمعة، نصلي عليه صلاة الجنازة، موجود عندنا. جاءه ملك الموت ولم ينذره حتى ينتهي رمضان، جاءه ملك الموت ولم يتركه حتى يدرك ليلة القدر. ليلة خير من ألف شهر. لهذا العاقل من يفتح عينيه، العاقل من يكف لسانه، العاقل من يصم أذانه، العاقل من يوقف وقفة بين يديه ويعقل رجليه كما يعقل أحدكم بعيره قبل أن يخطو خطوة، قبل أن يعمل عمل، قبل أن يتكلم كلمة، فليعد لها جوابا بين يدي رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، رمضان يودعنا، ومن يدريك لعلنا نحن الذين نودعه. ممكن في ناس من اللي قاعدين الدور عليهم هم اللي بيودعوا رمضان، ممكن اني، ممكن انت، اي حد فينا هو اللي بيودع رمضان، مش رمضان اللي بيودعه. ولكن رحمة ربنا بينا في اخر ايام رمضان تأتينا ليلة القدر. وليلة القدر هذه خير من ألف شهر. لذلك يجب أن نشد إليها الرحال، يجب أن نترك الفراش، فمن ترك فراشه نظر الله إليه وباهى به الملائكة في السماوات العلى. انظروا إلى عبدي ترك فراشه ولو شاء لرقد، ترك فراشه من أجلي ولو شاء لنام، ولكنه هدر النوم رجاء المغفرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا ليلة القدر أحياها. صح، فتح عينه، أيقظ ضميره، أيقظ قلبه، منتبه على كل دقيقة وكل لحظة في ليلة القدر. من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا تريد؟ أي فرصة أعظم من هذا؟ أي عرض من رب العالمين؟ أي تجارة لن تبور؟ ليلة واحدة الله يغفر لك بها كل سيئاتك وتعلن فيها توبة مع رب العالمين. ليلة القدر هي ليلة تشد إليها الرحال، يهجر إليها الفراش. الفراش كان الرجل يمسك فراشه ويقول: والله إنك للين، إنك لدافئ، ما أنعمك وما أجملك، ولكن في الجنة ما هو أطيب منك. ثم يهجر الفراش وينصب قدميه لرب العالمين. عرض قائم، كما قال النبي: الدنيا كسوق مصب ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ليلة القدر هنا هي ليلة بكاء، هي ليلة تضرع، هي ليلة دعاء. وما أحوج الأمة أن تتحد في هذه الليلة فترفع كف الضراعة وهي باكية لله عز وجل. عسى الله أن يستجيب لمستضعف، أن يستجيب لمنكسر، أن يستجيب لمستذل، فيرفع الله العناء عن الأمة بدعاء المستضعفين. ليلة القدر هي ليلة خير، ليلة إنفاق، عمل فيها ب83 سنة، فلا يخرج أحدكم من بيته إلا وقد جعل في جيبه شيئا طيب فيه بها نفسه، ولو يورو واحد، ولو سن، ولو عشرة، لينفق ذو ساعة من ساعته. كل واحد على قد ربنا ما أعطاه. في هذه الليلة لتطرق بها أبواب الجنة جميعا. اترك باب المصلين، اترك باب القائمين، اترك باب المنفقين، اترك باب الصائمين، اترك باب الذين المتضرعين، اترك كل أبواب الجنة الثمانية. ربما تكن مثل أبي بكر الصديق ينادى عليك من الأبواب جميعا، كل باب من أبواب الجنة أتمنى أنك أنت تفوز به، كل باب يقول أين فلان، كل باب يريد أن يحظى بشرف القدوم إليه بأقدامك التي سعيت بها إلى بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا في الحديث الجميل الذي لا تقنط منه الأمة ولا تيأس منه الأمة، ولكن مع العمل مع الاجتهاد مع طاعة الله مع طرق بأبواب الله مع الوقوف على باب الله مع التضرع إلى الله تقف ذليلك يا رب جئتك محمل بالذنوب ومن يغفر الذنوب إن لم تغفر، جئتك وكل قسوة فمن يرحم إن لم ترحم، جئتك وكل مظالم فمن لم يغفر فمن يغفر إن لم تغفر. تعالى الرب العالمين عبادي، يقول الله عز وجل من السماوات والأرض من الذي خلق عبدي، تقول السماوات والأرض يا ربنا أنت الذي خلقته، يقول أشهدكم أنني الذي خلقته وبيدي صورته وفوق أرضي حملته ومن رزقي أطعمته وإن تباعد عني ناديته وإن خاصمني صالحته وإن نسياني ذكرته، فمن أين تجدون رب رحيم مثلي وأنا الغفور الرحيم. من أين تجدون رب رحيم سمى نفسه الرحمن الرحيم من أجلنا، سمى نفسه الودود ليجعل بيننا وبينه ودا، سمى نفسه الحليم حتى لا يشد علينا بذنوبنا ومعاصينا، سمى نفسه الغفور، سمى نفسه كل الأسماء التي فيها رحمة، وكذلك سمى نفسه بالأسماء التي فيها شدة وغلظة على العاصين والجبارين، فقد سمى نفسه الجبار، وقد سمى نفسه القهار، وقد سمى نفسه المنتقم، حتى لا تأخذك الأماني ولا يغرك الغرور ولا تسول لك نفسك أنك أنت الذي تخرق الأرض أو تبلغ الجبال طولا. أيها الأحبة الكرام، رمضان يودعنا وربما نودع رمضان، هل يشهد لنا بالخير بين يدي الله؟ هل يشهد لنا أننا كنا نتلو القرآن؟ هل يشهد لنا أننا كنا نريد التصافح والتسامح؟ هل يشفع لنا رمضان في ميزان حسناتنا؟ هل يشفع لنا رمضان عن يميننا والقرآن عن يسارنا؟ أم ماذا حالنا إن لم يشفع لنا رمضان؟ أم ماذا حالنا إن لم يغفر لنا ربنا في رمضان؟ خاب وخسر من أدركه رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر. ليست خسارة الدنيا في أن تخسر مالك، وليست خسارة الدنيا في أن تخسر أولادك، وليست خسارة الدنيا فأن تخسر بيتك أو دارك في زلزال أو طوفان، ولكنها خسارة النفس في أرض في دار في جهنم والعياذ بالله. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يا رمضان أشهد الله أننا نحبك، أشهد الله أننا اجتهدنا في طاعتك، أشهد الله أننا سألنا في طاعة الله، أشهد الله عز وجل. يا رمضان اشهد لنا بالخير بين يدي الله عز وجل. يا رب يا رب، إن جاءت هذا الشهر هو آخر رمضان لنا في الدنيا فجعله شاهدا لنا بين يديك بالرحمة والمغفرة، اجعله شافعا لنا يا رب العالمين. يا رب اجعله لنا في ميزان حسناتنا. يا رب إن قدرت لنا رمضان آخر فقدره لنا ونحن في ثبات على طاعتك وفي ثبات على حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله اتقوا الله حتى تقاتل، الجاوا إلى الله في ليلة القدر، عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى، كونوا ضيوفا على الله، فكان حقا على المزور أن يكرم زائره من توضع في بيته وزارني في بيتي، فكان حقا على المزور ان يكرم زائره. لن تخرجوا من ليلة القدر الا وانتم في كرم من الله، فانتم ضيوف على الله، ولكل ضيف قراه. ونسأل الله ان يدع القران الجنة، نسأل الله ان يدع القران الجنة. يا رب اجعلنا ضيوفا عليك في ليلة القدر، اكرم نزلنا فيها، واقبل دعاءنا فيها، واقبل طاعتنا فيها. اياكم وتسويف النفوس، اياكم والقعود في البيوت، اياكم والانشغال بالاموال والاولاد، او الانشغال بالمحلات والتجارات. فالمعرض قائم والتجارة قائمة في ليلة بعمر الانسان ربما، بل ربما تكون اكثر من عمر الانسان. فاهيب من نفسي وبكم ان تقبلوا على الله في هذه الليلة، وان تعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى. وكما تعودنا في كل ليلة في السنوات المضت التي مضت في شهر رمضان، اننا لنا برنامجا طيبا، برنامج تتعانق فيه القلوب وتتصافح فيه الايدي، ونقبل على الله صفا واحدا، لا فرق بين عربي ولا ادمي، ولا فرق بين ابيض ولا اسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين وزير وخفير، والكل سواسية امام الله. ربما يسجد العزيز تحت قدم الذليل اذلالا لنفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا ان يفترسكم الشيطان، احذروا ان ينال منكم قسطا من الطاعة، فيشارككم في هذه الليلة ويجعلكم من الذين وصفهم القرآن قيل اقعدوا مع القاعدين والعياذ بالله، او وصفهم القرآن بالقواعد في البيوت والعياذ بالله. الرجال الذين اجتهدوا وجاهدوا انفسهم وجاءوا الى بيوت الله، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما الذي لا يخاف من ذاك اليوم، أما الذي لا يخاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، نقول له فلترتع في دنياك، ولتلعب في دنياك، ولتشغلك أموالك، وليكن نصيبك ما قال القرآن فيه عن المنافقين، شغلتنا أموالنا وأهلنا والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ليلة القدر، ومن الذين يعمرون بيوته في ليلة القدر، ومن الذين يعددون النيات في ليلة القدر، ومن الذين يقبلهم الله في ليلة القدر، ومن الذين تصافحهم الملائكة في ليلة القدر، ومن الذين تزاحمهم الملائكة في ليلة القدر. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من ولاه واتبع هداه. أيها الأحبة الكرام، حيث أن هذه هي آخر جمعة نودع فيها رمضان، ونختم فيها أيام النفحات، فلنعدد النيات ولنعدد النفحات في هذا الشهر العظيم. أذكركم بصدقة الفطر، أذكركم بصدقة الفطر، من استطاع أن يخرجها في البلاد فليخرجها، على أن تكون للمساكين، على أن يكون لتكون للمساكين، فهي طهرة للصائم من بعض اللمم في صيامه، وهي طعمة للمساكين. أما قضية أن الصيام معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا للصدقة، فهذا حديث ضعيف وربما لا أصل له. فالصيام فرض، والصدقة سنة، والسنة تجبر كسر الفرض. صدقة الفطر هذا أمر. الأمر الآخر يعني التبرع لمسجدكم هذا إن شاء الله كذلك في ليلة القدر، وأنا بقول في ليلة القدر فضل عن التبرع النهاردة كما تعودوا منكم الإخوة، فلكن في ليلة القدر بالذات لتجعل هذه الصدقة بنية ليلة القدر، بنية ألف شهر، وتجعل اعتكافك في المسجد في الليلة دي بنية ألف شهر، وتجعل ذكرك بنية ألف شهر، واستغفارك بنية ألف شهر، ويطعامك للمسكين بنية ألف شهر. شوف بقى المكاسب، شوف المكاسب والعروض والإغراءات اللي موجودة دي كلها عشان تتجدع، عشان تسارع في الخيرات إن شاء الله. بعد صلاة الجمعة في صلاة جنازة على أخي توفاه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يجعل هذه الجمعة وهذا الشهر شافعا لك، وأن يغفر الله عز وجل له في هذا الشهر. ليلة القدر يوم الحد بالليل، هي ليلة الاثنين، عشان تجهزوا حالكم. ليلة القدر يوم الحد بالليل، والأخوات طبعا لهم درس يوم الحد، لكن ما فيش درس في الحد هذا حتى نستعد لليلة القدر إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الأخير، يعني تعودنا منكم الكرم مع كل ضيوف يحل علينا في شهر رمضان، ولعلنا نهجنا منهجا في العام الماضي وكان فيه سترة وكان فيه حفظا لماء الوجه لشيوخنا وإكراما منكم لشيوخنا، أننا تعودنا أن من أراد أن يكرم شيوخنا ضيوف شهر رمضان، مش آني عشان ما تفكروش كده، لأن في بعض الناس يفهمون أن أنا بجيب لنفسي كمان، ضيوف شهر رمضان أكرمنا الله بضيفين كريمين ولكل ضيف قراء، فتعودنا منكم إكرامهم، ونحن يعني بدأنا بادرة في العام الماضي بأن نجعل هنا عندنا في المحراب كيس مخصوص أو حاجة مخصوصة لمن أراد أن يكرم الشيخ، لأننا نريد أن نمد أيدينا إلى العلماء، لا نجعل العلماء يمدوا أيديهم إلى الناس. خلاها دي تفير في ذهنكم كويس. أحد التلامذة بتوعي في الأزهر، كنت أمشي في الشارع، اسمحوا لي يعني بالكتير، وأنا شايل شنطتي أو شايل كيس الأكل بتاعي لأولادي، وأنا دايما أذكر تلامذتي في مسؤول، يجي يشيل عني، يقول لي أستاذنا لازم يشيل عني، يقول لا، أولا صحي والشيء حق بحمله، ثانيا أنا أحمله بنية التعبد لله، لأنني أسعى به على أولادي وعيالي. فكان يقول لي كلمة جميلة، يقول لي يا سيدنا أصحاب الديانات الأخرى رموز الدين عندهم لا يحمل الشنطة الورقية بتاعته في إيده، رموز الدين عندهم لا يجعله يفتح باب السيارة بإيده. يقول لكننا لنا في رسول الله أسوة، كان 9 نساء قاعدين في بيته وكان يخصف نعله بيديه ويرقع ثوبه بيديه وكان يكنس البيت بيديه صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الكلام أن من أراد أن يتبرع للمسجد إن شاء الله، ويعني إن شاء الله هذه الجمعة بقى أخيرة بقى في رمضان، ربنا يكرمكم كده ويسخي أنفسنا وأنفسكم إن شاء الله في الإخوة العزاء، ومن أراد أن يكرم الشيوخ فليأتني عند المحراب، وبلاش إن إحنا يبقى بينا ندي للشيخ ونحرجه أو الشيخ يخجل وهو بياخد منا هكذا. أسأل الله أن يسخي نفوسنا وأن يطيب نفوسنا وأن يحببنا إلى بعضنا وأن ينزع الشيطان من بيننا أسأل الله أن يجعل هذه الجمعة شاهدة لنا بين يدي الله. أسأل الله أن يرزقنا رمضان سنين عديدة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رمضان سنين عديدة. أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا فيها من المغفور لهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يعيد علينا وعلى أمة الإسلام هذه الأيام بالخير والبركة والأمن والأمان. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا وإياهم رحمة واسعة واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإيمان. اللهم توفنا على الإيمان. اللهم توفنا وأنت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.